بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. وبعد، أيضا فحديثنا مستمر عن خلافة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما حدث في أيامه وفي زمانه، فقد بدأ الأعمال الباهرة العظيمة بإنفاذ وإرسال وبعث جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه إلى بلاد الشام، وكان خروج هذا الجيش فيه نفع كثير لصالح الإسلام والمسلمين. ثم كانت معارك الردة، حروب الردة، والتي فيها أرسل الصديق 11 جيشا لقتال المرتدين، إما الذين ارتدوا عن الإسلام بالكلية، وإما الذين ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام كما سوف نبين إن شاء الله عز وجل. الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على قسمين، منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية، ومنهم من ارتد عن بعض شرائع الإسلام. والذين ارتدوا عن الإسلام كلية كانوا صنفان: صنف عادوا إلى عبادات الجاهلية، أصنام وأوثان وتماثيل، ومنهم من هذا القسم الأول، ومنهم من تابع متنبئا كذابا. والذين ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام كانوا أيضا قسمان: قسم منع إخراج الزكاة بالكلية، ومنهم قسم أخرجوا الزكاة ولكن لم يبعثوا بها إلى الصديق، وإنما أخرجوها وفرقوها في ديارهم وبلادهم. وهذا التقسيم سوف نوضحه أكثر فيما بعد إن شاء الله عز وجل. إنما نبدأ الحديث عن الردة ونعود إلى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى قبل أن نتحدث عن الردة في زمان الصديق رضي الله عنه وارضاه، نتحدث قليلا عن الردة التي حدثت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته عليه الصلاة والسلام. والردة التي حدثت في أيام الرسول، في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت قسمان: القسم الأول الردة الفردية، بعض أحاد المسلمين ارتدوا بصورة فردية، وهؤلاء ربما نتحدث عنهم فيما بعد إن شاء الله. والقسم الثاني من أنواع الردة التي حدثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الردة الجماعية، أعداد من المسلمين يخرجون من الإسلام في وقت واحد، وهذا هو موضوع الليلة حتى ننتبه أكثر. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حدثت حالات ردة، ونزل القرآن يتكلم عن الردة وعن المرتدين في آيات كثيرة، وسوف نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الذين كفروا بعد إيمانهم وماتوا وهم كفار، إلى آخر الآيات، آيات كثيرة تحدثت عن الردة وعن المرتدين الحقيقة. فأقول هناك حالات ردة شخصية فردية، وهناك حالات ردة جماعية حدثت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الحالات الشهيرة أو الحالة الشهيرة للردة الجماعية ردة الأسود العنسي المتنبئ الكذاب في اليمن. هذه الردة حدثت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحديدا في بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك بقليل، ردة الأسود العنسي. الأسود ده صفة لأنه كان أسودا، وجهه كان به سواد شديد ربما يختلف عن أجزاء في جسمه، فسمي بالأسود نسبة إلى سواد في وجهه. والعنسي لأنه من قبيلة عنس، وقبيلة عنس قبيلة يمنية، فنحن نتحدث عن ردة في اليمن صاحبها الأسود العنسي. الأسود لأنه كان أسود الوجه، والعنسي لأنه من قبيلة عنس، وهي قبيلة مشهورة، وعنس جزء من قبيلة مذحج، قبيلة كبيرة جدا يمنية مشهورة. واضح الأمر يسير دلوقتي عشان الأسماء ما تختلطش. هو عنسي من قبيلة عنس، اسم قبيلة، وقبيلة عنس تنتمي إلى قبيلة مذحج، قبيلة الكبيرة بقى خالص. وهو اسمه الحقيقي عجيب قوي، اسمه عبهلة ابن عبد يغوث ابن كعب. عبهلة ادعى النبوة كما فعل مسيلمة ابن حبيب الكذاب، وتشبه به. اللي عمله مسيلمة عمل شبهه الأسود عبهلة الكذاب. مسيلمة سمى نفسه برحمن اليمامة، منطقة اليمامة في هذه الجهة من الجزيرة اليمامة، وعبهلة تسمى برحمن اليمن. فبقى عندنا رحمن اليمامة ده مسيلمة ابن حبيب الكذاب، وبقى عندنا دلوقتي رحمن اليمن عبهلة أو الأسود العنسي. وسمي أيضا بذي الخمار لأنه كان يختمر باستمرار، يلبس الخمار، تعرفون صورة الخمار، ويستر وجهه أحيانا. الأسود العنسي الرجل ده كان له صفات عجيبة. أولا كان ضخما مثل الجمل، حاجة ضخمة خالص زي الجمل، وكان شاعرا، وكان فصيحا، وكان قويا، عنده قوة هائلة جدا، سوف تظهر لنا مواقف تدل على قوته. الأسود الكذاب. وكان غنيا جمع الأموال، عنده أموال طائلة يستميل بها الناس، وكان كاهنا معه رئي، معه تابع من الجن. شوف الفتنة بقى. وكان يدعي أن ملكان ينزلان عليه بالوحي، واحد منهما اسمه سحيق والثاني اسمه شقيق. ما لازم يسمي الملائكة، هيقول ايه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مفضوحة جدا، فلازم يقول أسمي ملائكة. مين؟ واحد اسمه سحيق والتاني اسمه شقيق أو شريق، دول الملائكة اللي بينزلوا عليه بالوحي. وكان يري قومه الأعاجيب، بيعمل حاجات عجيبة تبهر الناس، تبهر الناس وتصدم الناس، وبالتالي اعتقدوا فيه النبوة. وهذا من جهل الناس، هذا من جهل الناس بالقرآن. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن واضح جدا. إنما كان الكذاب المتنبئ يخدع الناس، يخدع الناس ويموه على الناس ويؤول في القرآن تأويلات. المقصود أنه كان يأتي بالأعاجيب، أمور خارقة، وهي من فعل الشيطان الذي كان يلازمه ويعاونه، فهو معاه شيطان. وإحنا نقول عليه بمصطلح هذه الأيام مخاوي، الناس يقولوا كده اللي معاه جني بيتعامل معاه، يتمتع به، يأتيه بالأخبار ويدعمه، الناس يقولوا عليه ده مخاوي، يعني معاه تابع، معاه تابع من الجن. موسى الأسود اللي هو عبهلة الكذاب كان له تابع من الجن، فالفتنة بتبقى بالناس دي شديدة جدا. أقول لك موقف يدل على قوة عبهلة، هذا قوة شديدة جدا. في يوم من الأيام بيستعرض قوته وعنده أنواع من الرياضات بيمارسها، فكان يعمل ايه؟ يجمعوا له 100 ما بين بقرة وبعير، 100 بقرة وجمل، ويحطهم ورا منه، وبعدين يروح يعمل خط، يروح قدام ويعمل خط، ده الأسود وبعدين يقف ما بين الخط وما بين ايه؟ البقر والجمال، ويسيبوهم 100، يسيبوا البقر ويسيبوا الجمال، فينحرهم كلهم 100، ما فيش بقرة ولا جمل يخط الخط اللي هو عمله. البقر يمشي كده، يروح جاي ضرب البقرة ضربة تقع على طول، ما فيش بقرة تتحرك تروح توصل للخط، يضرب الجمل ضربة هي الضربة ينحره يقع. فكان يعمل المنظر ده الناس تشوف قوته، مين يقدر يعني يضرب 100 بقرة وجمل ومطلوقين، ها، ومسافة صغيرة ما فيش حد يقدر يعدي الخط. ده يدل لك ان هو ايه، كان عنده قوة جسمانية هائلة، عنده لياقة بدنية وعنده قوة في الضرب، يعني يضرب الضربة البقرة تقع، يضرب الضربة الجمل يقع، ما فيش بقرة تكمل بقى المشوار وتعدي الخط بعد الضربة بتاعته، ولا في جمل برضه يكمل ويعدي الخط. ده يتلاقي الأسود واقف طخ طخ طخ، ينزل كل ده، فالناس تشوف المنظر قوي، وده هو طويل وعريض وضخم، فكان الناس يشوفوا كده بقى كل واحد بقى ايه يخاف منه. لما ادعى النبوة وتابعته قبيلة عنس وأعداد من قبيلة مذحج قريبه، وزي ما قلت لك كان بيوري الناس الأعجيب ومعاه أموال وهو متكلم متكلم ومعه تابع، فده يقتنع بيه وده يقتنع بيه وده يقتنع بيه، وفتنة فتنة شديدة جدا. فعدد من القبائل تابعوه، حوالي يعني لا يقل عن 5 من قبائل اليمن، من بعض قبائل اليمن تابعوه، وراسلوه أهل نجران نجران دي في جنوب الجزيرة يعني بين مكة وبين اليمن، رسلوه بعض الناس وادعوا أنهم دخلوا في الإسلام يعني ليس عن قناعة، أمال أن الجيوش الإسلامية يعني وطلت هذه الناحية وأن هم دخلوا في الإسلام مرغمين فأرادوا أن يخرجوا من الإسلام، فراسلوا الأسود العنسي وخرج إليهم وتابعوا بقى له أتباع في صنعاء، أن قبيلة عنس دي في صنعاء ومذحج في صنعاء في اليمن. اليمن في الوقت اللي ظهر فيه الأسود ده كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اليمن يعني تدين بالإسلام، وكان اليمن عبارة عن مخاليف. يعني مخاليف يعني محافظات، كل مخلاف أو كل محافظة عليه والي من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. من أشهر الولاة اللي كانوا على اليمن شهر ابن باذام، شهر ابن باذام، شهر ده أصله فارسي يعني ليس من العرب، ليس من أهل اليمن، وأبو باذام برضو فارسي دخل في الإسلام. باذام الأب ده كان النبي اللي معينه عليه الصلاة والسلام. القصة باختصار، اليمن يا جماعة ده كان بيحكمها الحميريين، حميريون، حمير من أهل اليمن كانوا بيحكموا اليمن، وبعدين النجاشي في الحبشة بعت لهم أبرهة وأرياط فاكرين، وخدوا الحكم من العرب اليمنيين، بقى الحكم تابع للحبشة نصارى، وقعدت في ايدين النصارى فترة لحد ما طلع سيف بن ذي يزن وعمل ثورة وقال احنا اهل اليمن احنا احق بملك اليمن، فراح لهرقل يشتكي له ويطلب المعاونة ان عايزين الحكم بتاعنا احنا اهل اليمن، فلم يعاونه هرقل. ليه؟ ببساطة هرقل نصراني واهل الحبشة نصارى واللي ملكين اليمن نصارى، فتواطأ مع من بني قومي بني دينه فما مرضاش. فسيف بن ذيازة انطلق إلى كسرى الفرس واستعان بكسرى، وبعد محادثات ومفاوضات كسرى يعني رأى رأي، إيه الرأي ده؟ بعث معه السجناء المساجين، قال المساجين نبعتهم معاه، انكسبوا وغلبوا يبقى ايه الحكم لينا برضو لصالحنا، وان قتلوا وغلبوا يبقى ايه ارتحنا منهم فايده. يعني هو بيفكر بدل ما يبعت جيش بعت المساجين، وفعلا راحوا المساجين مع سيف بن زيازة وانتزعوا الحكم من الحبشة، وبقى الحكم لمين؟ لكسر، للفرس، للفرس. ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبعت الكتب للملوك والرؤساء، بعت رسالة لكسرى من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم الفرس، النبي يدعو للإسلام. كسرى لما شال الرسالة قرأت عليه ولا اسم النبي قبل اسمه، غضب، عنده غرور وعجب، عنده تعالي، هل كيف يكون عبد من رعيتي؟ هو كان بيتحكم في الجزيرة واليمن، كيف العرب ضعفاء ما لهمش ملك ولا شوك، كيف واحد يكتب اسمه قبل اسمي؟ وقبل ما يسمع الرسالة حتى الأخيرة أمر بتمزيقها، أبطعوها، وأرسل إلى عامله على اليمن باذام، باذام يقول له ابعت اتنين بس من عندك للرجل اللي طلع في الجزيرة يقول انه نبي، وابعثه الي في جامعة، ابعثوا لي ايه في الحديد. شوف الغرور بتاع كسرى. وصلت الرسالة لباذام وفعلا بعت رجلين المدينة، والنبي شافهم كل واحد حلق لحيته، ويلكما من امركما بهذا؟ قال ربنا، سيدنا امرنا نحن. قال ولكن ربي أمرني بإعفاء اللحية. وبعدين قالوا له ان الملك عايزك وانت بعت له رساله وشرحوا له الاحوال. وكان ربنا سبحانه وتعالى قتل كسرى هذه الليله. النبي قال ان ربي قتل ربكما هذه الليله، الليله الملك الكبير بتاعكم قتل. قالوا له انه ينقم عليك ما هو اهون من اقل من ذلك، ده انت بس كتبت اسمك قبل اسمه فغضب عليك، امال لما نقول له ان انت بتقول ده قتل هيعمل ايه؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم ارجعوا تثبتوا الخبر، فعلا رجعوا الى باذام في اليمن قالوا له كذا كذا، قال لهم ثبتوا التاريخ. وبعد يسال لقى فعلا قتل كسرى، وجي بعد منه ابنه يزدجرد، ابنه بعت رساله تانية لباذام يقول له الرجل اللي في الجزيره اللي طلع يزعم انه نبي احسن اليه وترفق به اكرمه ما تعملوش يعني. فوقعت هذه الرساله عند باذام بيوصيني بيه كده، فدخل في الاسلام اسلم ومعاه اعداد من الفرس بقوا مسلمين دلوقتي، بس اصلهم منين؟ من فارس، من بلاد فارس، بس معاه اعداد، ده كانوا جايين الاف مؤلفه. فالنبي امره على اليمن بكماله، كل اليمن تحت امرته سلطان. ومات باذام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل صنعاء لابنه اسمه شهر ابن باذام، شهر ابن باذام بقى هو الوالي على ايه؟ صنعاء بس. بقية اليمن النبي بعت ولاة على اليمن، فلان وفلان وفلان وفلان، كل واحد ماسك حته. النبي عليه الصلاة والسلام بعث مرة علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن، وبعث مرة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، والنبي وصى معاذ يقول له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بقبري ومسجدي. فجعل معاذ يبكي تخشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود ان سيدنا معاذ النبي بعته الى اهل اليمن معلما يعني ايه؟ يتجول في المخاليف في المحافظات. سيدنا موسى الاشعري بقى على حته، وشهر بن باذام على حته، وواحد من الصحابه حوالي خمسه او سته ولاه على مخاليف اليمن. طلع الاسود العنس الكذاب جمع عدد من اهالي نجران كان حوالي 700، ومعه عدد من قبيلة عنس وقبيلة مضحك معه 700، ودخل صنعاء أو قريب من صنعاء، تصدى له شهر بن باذام ودارت حرب طاحنة، معركة طاحنة انتهت أخيرا بمقتل شهر بن باذام، نقول رضي الله عنه وارضاه، قتل. واستحوذ الأسود العنسي على صنعاء وأخذ زوجة شهر بن باذام اسمها ايه؟ انا هقول لك اسمها يعني عشان ما تنسوش بطريقة، واقول لك الطريقة النطق الصح، اسمها إزاز، خلاص عشان ما تنساش. النطق الصحيح آزاز، بس انت لو نسيت تقول ايه؟ إزاز. رحمة الله عليها، كانت امرأة جميلة حسناء مؤمنة ذكية وفطنة، وإنما أخذها الأسود عنوة وتزوجها، ودي كانت زوجة الوالي شهر بن باذام، واستطارت فتنته. النصوص الضعيفة بقى، المخاليف اللي في اليمن يسمعوا ان في متنبي كذاب يروح يبيعوه، قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبائل، بقت في ردة، حالة من الردة. واستطار شره في اليمن كاستطارة الشرارة، شرارة تلمس حاجة تولع، شرارة تلمس حاجة تولع تولع تولع، بقى الناس يرتدوا عن الإسلام. واستغلظ أمره في اليمن، يا ردة بعد الإسلام بقى الناس بيطلعوا من الإسلام بعد القرآن وبعد الإسلام وبعد التوحيد وبعد الإيمان. الناس خرجوا بأعداد كبيرة جدا وضعف أمر الصحابة والمسلمين في اليمن. الرجل شخصيته جسمه جامد وشخصيته جامدة وكلامه يعني بيبهر الناس وأفعاله، وزي ما قلت لك الرجل زي الجمل وبيتكلم ومعاه أعوان، وضعاف النفوس بعد ضعاف القلوب. عنده أموال يغدق على الناس يستميل الناس، فالناس خرجوا. ده احنا بنتكلم في مواقف حدثت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعامله الصحابة أو بعض المسلمين بالتقية يتقوا شره، لأنه كان غليظ على المسلمين. لما يسمع أن واحد مسلم قريب منه كان يأخذه ويقطعه إربا إربا، بدل ما يقتله قتلة واحدة لا يقعد يقطعه، يقطع حتت منه، يقطع إيده، يقطع رجليه، يقطع. فالأسود كان فظيع في معاملته للمسلمين، بقت فتنة. فالمسلمين خرجوا من صنعاء اللي في أهل صنعاء، وكمان المحافظات التي بايعتهم بقى المسلمين يطلعوا منها يطلعوا منها، والفتنة بتزيد كل يوم وأتباعه بيزيدوا كل يوم، وأمر المسلمين بيضعف، بقت أحوال صعبة جدا. لحد ما رجل من المسلمين اسمه فروة بن موسيك رضي الله عنه وارضاه، صحابي، أرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعه على الأحوال، الأخبار إن الأحوال بقت كذا كذا كذا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإرسال الكتب والرسل، إنه بدأ يعني أمر بكتابة رسائل، كل رسالة يحملها راجل، وكل راجل من الصحابة والمسلمين حيروح لمين؟ لمخلاف من المخاليف، محافظة من المحافظات، مين اللي كان والي عليها؟ فلان، يروح يسلموا رسالة كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يأمر المسلمين بمصاورة هذا الأسود العنسي المتنبئ الكذاب. النبي يأمر الصحابة ان هم يصاولوه ويتجمعوا لقتاله. فوصلت رسالة الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس، وتراسل الولاة فيما بينهم، بدأوا يرسلوا رسائل، جيت لك رسالة هذا تعمل ايه؟ مين اللي معاك من المسلمين؟ طب جمع الناس، طب استعد، طب وفر السلاح، طب استعد. فبدأوا الصحابة يتراسلون فيما بينهم، والنبي كان أمرهم بأمر أن يعاونوا الأبناء اللي هم أبناء فارس، يعني اللي هم المسلمين من أبناء فارس. النبي بعت رسالة للصحابة الولاة على اليمن اللي هم يساعدوا دول، لأن هم دول كانوا إيه؟ أقرب إلى صنعاء، وهو المركز بتاع الأسود العنسي بقى إيه؟ صنعاء. صحيح الناس بتبيعه من كل المناطق، بس هو أساسه في صنعاء. من اللي في صنعاء؟ الأبناء اللي هم المسلمين من أبناء فارس، عددهم بالآلاف، لهم عدد كبير جدا. طيب الأسود العنسي مرتب أموره إزاي؟ عامل قائد الجيش بتاعه اسمه قيس ابن مكشوح، هو اسمه قيس ابن عبد يغوث، وسمي بقيس ابن مكشوح. ده القائد بتاع الجيوش، وزير الحربية أو وزير الدفاع أو سميه زي ما تسميه، قائد الجيوش اسمه قيس ابن مكشوح، وعامل واحد مخصصه لمتابعة الأبناء، يشوف أحوالهم إيه، هيعملوا يعني ثورة عليه، هيقتلوه. مين ده؟ معين واحد اسمه فيروز الديلمي من الديلم، فيروز، وفيروز مسلم. قيس بن مكشوح كان مسلم مرتد، بقى هو وزير الحربية بتاع الأسود. فيروز الديلمي مسلم ولكن كان يتعامل بالتقية مع الأسود، يعني أقول له حاضر ونعم وأنا بوليك كده بس إيه. وبنت عم فيروز إزاز، فاكرنا آزاز دي بنت عمه على طول، ومعاه رجل تاني قريب اسمه دازوي، فيروز ودازوي دول اللي متخصصين في شؤون ايه الابناء لصالح الاسود العنسي، وعامل بقى ادارات ومنظم الملك بتاعه واستفحل ملكه في اليمن. بس معاملته كانت فظيعة جدا، عنده غرور، عنده كبرياء، عنده فظاعة، عنده شدة قسوة، حتى نقم عليه وزير الحربية بتاع وزير الدفاع، نقم عليه من المعاملة الفظة، حتى كاد أن يقتله، كان حيقتله بس ما قدرش، ما قدرش عليه، حاجة ضخمة جدا يعني. شوف الأحوال كده. النبي بعت رسالة مخصوص لفيروز الديلمي يأمر أنه هو يجمع الأبناء ويصاول الأسود العنسي، والصحابة بدوا يترسلوا مع بعض، فبعتوا رسالة لفيروز إن استعد. سيدنا معاذ بن جبل وصلت له الرسالة وجعل يتنقل بين المخاليف بين الولايات، والصحابة يتنقلوا والكتب شغالة بينهم المراسلات، استعدوا تهيئوا، يعني الأحوال كانت صعبة جدا، لازم التصرف، ناس كتير ارتدوا كتير جدا، آلاف مؤلفة، جيشه بس الجيش 700، غير ده الجيش اللي دخل صنعاء، غير الناس الآلاف اللي ارتدوا ولم ينضموا إلى جيشه، بقت فتنة شديدة جدا الردة. وصل الخبر لفيروز، وفيروز مقرب من الأسود العنسي، بدأ يتصل بالمقربين بالمقربين وبيحضر الاجتماعات وكذا، فعرف أن قيس بن مكشوح ناقم على الأسود العنسي، فتكلم معه. وبعض الصحابة أنه سلام بعت رجل اسمه وبر بن يحنس ديلمي برضو، وبر بقى جاي بكتاب وبيلف ويتكلم كده، عرفوا أن قيس بن مكشوح ناقم على الأسود، فتكلموا معه، فكأنما وقعوا عليه من السماء. يعني ايه؟ يعني هو مستني ان حد يعينه، هو عايز يقتله بس مش عارف، لا عايز دعم. وفعلا خلاص كان مسلم وارتد، بدأ يرجع تاني للإسلام. بس الفرق بينه وبين فيروز ايه؟ ان فيروز لم يرتد اصلا، وانما تعامل بالتقية مع الأسود. اما قيس بن مكشوح فكان مسلم وارتد ورجع تاني للإسلام، الفرق بين ده وبين ده. إنما دلوقتي رجع للإسلام قيس بن مكشوح، وهم بيتعاونوا مع بعض للخروج على الأسود العنسي. قيس بن مكشوح رجع للإسلام تاني الحمد لله، بس وعمال يخطط مع المسلمين ومش عارف يعمل حاجة، إنما لسه مقرب من مين؟ من الأسود. فالأسود استدعاه في يوم الأيام، يقول له يا قيس ماذا يقول هذا؟ وقيس فاهم يعني ماذا يقول هذا، بيقول له الجن اللي معايا بيقول لي ايه؟ انت عارف بيقول لي ايه؟ بيقول لي عنك كلام، بيقول لي اخبارك، وانا شرفتك وملكتك وتريد ان تخرج علي. يقول له ده قال لي يا أسود يا أسود يا سوآه يا سوآه، طف بقيس وخذ من قيس أعلاه، خذ من قيس أعلاه عن طريق رقبته، خذ أعلى حتة فيه عن طريق رقبته، يا سوآه يا سوآه طف بقيس وخذ من قيس أعلاه، وإلا قطف الثمار قبلك. هياخد الثمره يطفها قبل منك، هو عايز اليمن كله مش عايز ولا مسلم. فيحلف له بقى ايه تقيه، يقول له وذي الخمار، ناس كانوا بيحلفوا بيه، وذي الخمار لأنت أعظم وأجل في نفسي من أن أحدث نفسي عنك. ده أنا حتى ما أقدرش أجيب سيرتك، أنت بيني وبين نفسي مش بيني وبين الناس. أنت أعظم عندي من هذا. فأنت قال ويحلف له ويقول له ألا إن الملك صدقه، ولا إخالك تكذب على الملك. أنا فعلا أقول أنت لا يمكن تكذب على الملك. لو هو صادق يبقى مين اللي كذاب؟ مش قايس الجني ولا الحقيقة. أنا بقول يعني المقصود إن الفتنة كانت شديدة جدا، يعني شديدة جدا. قيس مع فيروز بيتكلموا بينسقوا، وقيس بدأ يحس إن الأسود إيه عايز يقتله، حيقتله. بقول له الجن بيقول لي أنت عايز تخرج عليا، وبيقول لي إيه أخد رقبتك. فالصحابة قرروا ان هم يعملوا فعلا يخرجوا، يبتدوا بقى يوصلوا يجمعوا الاعداد ويجمعوا الجيوش والجند والسلاح علشان يحاربوه. فيروز الديلمي يعني رضي الله عنه وارضى فيروز في الموضوع وعايز يعمل حاجه، هو دلوقتي راس الديلم او راس الابناء. قيس دخل على أزاد، دخل عليه يا بنت عمي، يا انت عارفة الأسود ماذا فعل؟ فضح النساء وهتك الأعراض وأذل المسلمين، فهل عندك من عون تقدري تعودينا؟ انت مسلمة زينا تقدري؟ قالت ماذا تريدون؟ عايزين ايه؟ قالوا نريد إخراجه، عايزين نخرجه ننفيننا. قالت أو غير ذلك. تقول قيس في حاجة أكتر من إخراجه، فسألها وماذا؟ قالت قتله، نقتله. الله على الكلام اللي الهمة العيلة بقى. إزاي؟ قالت أنا يعني هقول لكم إزاي ونتعاون. طلع قيس فتقابل مع مين؟ فيروز، وفي القصر بتاع الحكم بتاع الأسود. فطلع عليهم الأسود، يا قيس ماذا يقول هذا؟ بيقول ايه؟ يا أسود يا سوءة خذ من قيس يده وإلا ضرب رقبتك العليا. يقعد يقول حاجات فيها سجع. فيقعد يحلف له تاني ان انت اجل عندي. فتكلم مع فيروز، قال له تعالى وانت يا فيروز لقد هممت ان اقتلك كما اقتل هذه البهائم. وكان يوم قتل فيه 100 بقرة وبعير في يوم واحد، جابهم كده وخلهم يتفرجوا، يضرب البقرة تاخد الضربة تنام، تقع الجمل ياخد الضربة يقع. فيقول لفيروز لقد هممت أن أنحرك كما تنحر هذه البهائم. أنا خلاص أنا هميت أن أنا أذبحك زيه. ففيروز برضو يسكته ويطمنه، يقول له يعني كيف أصل هذا؟ كيف أخرج عليك وقد أكرمنا الله بك وجمع علينا خير الآخرة والدنيا بك؟ هيقول له بيعامله بالتقية يعني، ويسكته. أمره الأسود أن يفرق اللحوم بين أهالي صنعاء، روح تصدق باللحمة. شوف تصرف عجيب جدا. فالناس يقولوا إيه ده كمان بيتصدق باللحمة؟ يعني بيبعتها تتوزع بين الفقراء؟ ده الرجل بقى ولي، الناس لما يسمعوا يقولوا ده ولي، ده بيتصدق، ده بينفق، ده زاهد، ده عابد، ده كذا. فتنة طبعا، يعني في حاجات يقدمها للناس، الناس يغتروا بعمل واحد انه يفرقوا عليهم اللحم ويفرقوا عليهم الأموال. طب ده كذاب، ده متنبئ كذاب، ده بيدعي النبوة، انتوا عندكم القرآن. انما كان الرجل يأتي بالأعاجيب، بالأعاجيب، كان يولي قومه الأعاجيب، يوريهم حاجات فتبعوا. الفتنة دي، الردة دي أسبابها معقدة وكتيرة جدا وكتيرة جدا. بس نقول اللي قلبه مريض، اللي قلبه مريض ربنا يعني يقدر له أسباب الفتنة والضلال، اللي قلبه سليم ربنا ينقذه يغيثه، ربنا يهيئ له ويقدر له أسباب النجاة وأسباب السلامة. عرف حسب القلوب، والله عز وجل علام الغيوب، مطلع على أحوال القلوب سبحانه. اللي في قلبه خير، اللي قلبه يستحق الهداية ربنا بييسر له أسباب الهداية، واللي قلبه يستحق الضلال ربنا بييسر له أسباب الضلال. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. المقصود إن الأسود، الأسود العنسي هدد قيس بإيه؟ بالنحر والذبح، فاستشعر الخطر جدا. المقصود راح وزع اللحمة ورجع تاني يطمنه ان انا وزعت اللحمة وكده، وبعدين بعد ما خلص المقابلة اجتمع تاني مع قيس ابن مكشوح ودازويه. نخرج لابد من التصرف، تصرف ازاي؟ تصرف ازاي؟ فدخل فيروز على ابنة عمه يطلب المعاونة، بقى خلاص انت عاونتينا وقلتلنا نقتلوه، طب نتصرف ازاي؟ شايفة ايه؟ نعمل ايه؟ فدخل على المرأة فقالت كل بيت في القصر عليه حرس، يعني كل حجرة، كل القصر عنده قصر كبير جدا مليان حجرات، ده لإدارة الجيش وده لإدارة أحوال الأبناء وده لإدارة أحوال كذا، والقصر فيه غرف كل غرفة يقال عنها بيت. قالت كل بيت في القصر عليه حرس إلا هذا البيت، الأوضة اللي هي فيها، الأوضة بتاعتها أو الأوضة اللي هو بينام فيها بس، معلاش حرس، كل الأوضة عليها حرس. وقالت لهم إن هذا البيت يطل من الخارج على مكان كذا وكذا، من بره الحتة الفلانية بالضبط هي اللي تخش على الحجرة دي. طيب ايه المطلوب؟ قالت لهم انقبوا هذه الحجرة من الخارج، اخرموها وادخلوا ما تلويش عليه حراسة جوه، جوه الحجرة والباب. قالت لهم لازم تخشوا من بره، انما من جوه القصر صعب جدا. حدث لهم المكان، وكمان قالت لهم الأوضة دي، الحجرة دي أنا حاسب لكم فيها سراج نور في المكان الفلاني تولعوه، وسأترك فيها سلاحا، أدخل سلاح وأسيبه لكم برضو في الأوضة الفلانية دي. وكمان قالت لهم لازم لازم تخرموا منها طبقات من الداخل، يا ده عامل الجدار إيه؟ طبقات، يعني طبقة بلوك مثلا وكمان طبقة بلوك وكمان طبقة بلوك، الجدار ده عشان يتخرم. ها ما عندهمش الخرسانة بقى اللي هي، ده الأسود عامل احتياطات غير عادية. قلت لهم اخرموا الأول من جوه. ازاي؟ قلت لهم أنا دخلكم، أنا دخلكم من جوه عادي جدا. وهو اتفق وخرج فيروز من القصر عادي، ما هو بيحضر الاجتماعات، دخل على بنت عمه وطلع. فالأسود عند بنت عمي، ولماذا دخلت عليها؟ فأمسك برقبته حتى كاد أن يقتله، ده الموضوع كان هيفشل خلاص. فصاحت المرأة فأدهشته عن فيروز، لما صرخت وصوتت ساب إيده، إنما كان إيده طبع على رقبة فيروز خلاص هيقتله، وده زي ما قلت لك زي الجب. لما صرخت المرأة وصوتت أدهشته، يعني شغلته عن فيروز وطرده وقال لا أراك ها هنا مرة ثانية، اطلعوا فيروز طبعا طلع من عنده وخلاص عرف ان ايه اللي. وهو طالع سمع واحد بيقول للأسود العنسي فيروز اتفق على كذا وكذا واتفق مع فلان وهيعملوا كذا، فقال له اغدو به علي غدا فاني قاتله واصحابه، بكرة الصبح هتهولي واصحابه ده زوي وقيس بن مكشوح وال هتهم لقتلهم بكرة. يا خبر ده بكرة الاعدام القتل خلاص بقى ما عادش في وقت. فيروز طلع ورجع تاني، رجع تاني طلب زيارة المرأة بقى ايه ابنت عمه طالب الزيارة، وجلس معها علنا والاسود دخل قالت هو اخي من الرضاعة، ده انت تعرف بس ان هو ابن عمي بس هو كمان اخويا، ده اخويا من الرضاعة، اضطرت ان هي تكذب عليه والحرب ايه خدعة، انه اخي من الرضاعة. فاطمأن الاسود وترك فيروز، فيروز دخل اللي معاه وبدأوا في ايه نقب الجدار. طبعا الجدار لو اتعمل فتحة على بره هيتعرف على طول، يعني المخابرات والجيش والجواسيس والمخبرين والسريين وحاجات دي هيروحوا يقولوا للاسود في خرب. فهم نقبوا طبقات من الداخل وايه وخرج فيروز بالليل ودخل الاسود العنسي بالليل عشان ينام، طلع فيروز وروح. اجتمع بقى مع دازوي وقيس بن مكشوح وقالوا لهم الليله ننجز المهم. الاسود العنسي دخل الحجره ولم ينتبه الى ان في طبقات خرقت يعني نقبت، كان سكيرا يشرب الخمر ولا يراعي لله حرمه، اي حاجه بينتهكها وبيدوسها ويزعم بان الوحي يحلله كذا وحلله كذا وحلله كذا، فشرب الخمر حتى نام، شرب ونام وجعل يغط في نومه. شخر بقى، تخيل جمل راجل قد الجمل وهجم ضخمة جدا ونايم وضخمة جدا نام وخلاص. في ظلام الليل اجتمع فيروز وقيس ودازوي ومعهم رجل رابع ونقبوا الجدار من الخارج، ما عندهمش بقى شنيور ولا تفضل حته كده خرموها. والاسود نام يغط غرقان في النوم، نومه يعني تقيل جدا يعني، عمل خرب دخل فيروز دخل الحجره نايم فيها الاسود العنسي والزوجه صحيه. دخل اول فيروز مقرب ودخل اللي صحي مين؟ صحية صحيح. ومين تاني؟ والجني. الجني صحي مش نايم والأسود نايم، فالجني يتكلم على لسان الأسود هو نايم، مالي ومالك يا فيروز؟ ايه داخل ليه؟ مالك ومالي في ايه؟ فيروز سمع فبقى ايه قدامه خيارين، اتكشف شفت الشيطان الجني جني رهيب، فيعمل ايه حاجه من اتنين، يا يرجع يا يخش بقى ياتي يعني خلاص يخش. فهو فيروز قرر ان هو يتقدم، مفيش مجال لان الموضوع هو حس ان الموضوع اتكشف والمراه يمكن تخسر هيعمل حاجه في المراه، فتقدم فيروز يضرب لقى الراجل نايم، امال مين كان بيتكلم من شويه؟ لا نايم. فجعل يدق عنقه يضرب في رقبته يدق في رقبته، والراجل تحرك حركه فقعد يضرب والتاني بس غرقان سكران كان يغط في نومه، وجعل ركبته في ظهره حط ركبته في ظهره عشان يتمكن منه، قعد يضرب يضرب يضرب لحد ما قتله موته. وأراد فيروز أن يخرج إلى أصحابه ليبشرهم، طلع يبشرهم فصاحت المرأة أين تذهب عن حريمك؟ حرمتك ظنت أن الأسود لم يموت. هي عارفة قوته، عارفة قوته، فقالت أن الضرب ده ممكن ما يكونش موته، عايزة تستوثق تتيقن تتأكد أنه قد مات وقتل. فلما قالت أين تذهب عن حرمتك؟ قال أبشر أصحابي وآتي به، أخش أجيبهم. وفعلا المرأة طمن، فراح جاي فتح لهم الحتة تاني كده ودخلوا لإكمال المهمة. فقالوا نطمن المرأة إزاي؟ نقطع رقبته. وهم بيقطعوا رقبته صاح الشيطان الجن بتاعه خارة كما يخور الثور، عمل صوت كأن مثلا بقرة ولا حاجة كده ايه بتصرخ بصوت عالي جدا، بصوت عالي جدا. فجاء الحرس، يا ابني الايه، ما هو عايز الحرس يجي وعايز ينبه اللي بره ان البعيد بيتقتل وبيتقطع رقبته وعايز الجن طبعا ضد الله. لما خار الخوار ده الجامد جدا، ففعلا جم الحرس طخ طخ طخ طخ. موقف بقى تصرف فيه يبقى ازاي؟ صعب جدا. لو دخلوا هو الحمد لله المهمه انتهت، بس هيتقبض عليهم. فخرجت اليهم المراه وقالت النبي يوحى اليه. فسكت. طبعا ده دي امرأة عاقلة مش فطنة، وإلا كان ممكن الموقف يتأزم. الوحي بنازل جوه بالصوت اللي هو ايه الخوار وصوت البهايم والسكت. فقعدوا بقى اللي جوه يتشاوروا نعملوا ايه، نتصرفوا ازاي دلوقتي، ايه الموقف، ايه الخطوة القادمة. فقالوا احنا نقطع رقبة، خلاص نخلص الرقبة، وأول الفجر ما يطلع والنهار نطلع فوق القصر ونرمي الرقبة قدام الناس. الجنود والناس اللي حول منه لما يشوفوا رقبته اتقطعت والرأس بتاعهم يعني خلاص هينفضوا من حوالين منه، يعني هزيمة معنوية لأتباعه والمسلمين يتجرأوا. فقعدوا في الأوضة، قعدوا مستنين ايه الفجر يطلع. طلع الفجر، فطلعوا بقى يأذنوا، واحد يأذن الله أكبر الله أكبر، مسلمين يوم أذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عبهلة كذاب. حد يقول عبهلة كذاب؟ فالكفار جم، يعني المسلمين سمعوا الأذان جم، والمرتدين سمعوا إيه الأذان وعبهلة كذاب جم. فالمسلمين راحين رميين الراس قدام الناس، فعز المسلمون ومالوا على المرتدين، انتوا تعالى تخ تخ ده بقى كل مسلم ياخد ايه مرتد يقتله ويضربه. فعز المسلمون وذل المرتدون. الخبر وصل المدينة في نفس الليلة نفس اللحظة، والنبي يقول لأصحابه قتل الأسود الكذاب، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قالوا من يا رسول الله؟ قال فيروز، فيروز. الوحي على طول ده من اليمن للمدينة أيام نزل الوحي، بس كانت فتنة، فتنة الحمد لله، فتنة الأسود، فتنة الردة انتهت يعني أو بتنتهي. إنما اللي حصل أن الثلاثة اختلفوا فيما بينهم. فيروز اللي هو المسؤول دلوقتي، يعني هو قائد الأبناء اللي هم حكام صنعاء، هو الأولى. وقيس بن مكشوح لأنه من أقارب الأسود أراد أن يستقل بالحكم، ودازوي برضو من الأبناء أراد أيضا أن يشارك. بقى بين الثلاثة سرع، فيروز له الحق بس فيه منافس منازع فارتضوا. من نحكمه؟ قالوا معاذ بن جبل. فأرسلوا إليه فجاء. بقى معاذ بن جبل هو الذي يصلي بالناس إماما في صنعاء، وهو الحاكم الفعلي في صنعاء. صلى بالناس 3 أيام وجاء الخبر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلاف أبو بكر. فقام قيس ابن مكشوح بمراسلة بواقي المرتدين ومن ارتدوا وعادوا الإسلام، وكانت يعني عندهم ضعف، كان عندهم ضعف في الدين، وجمعهم وحاصر بهم صنعاء وأمر بإخراج الأبناء بل وقتلهم. هيقول بقى ايه، احنا هنقتلهم، دول مسلمين مسلمين. أمر بقتلهم وتجميعهم تمهيدا للتخلص منهم. فبقى دلوقتي فتنة جديدة، كانت قبل كده فتنة الردة، وبعد كده بقى فتنة الصراع، الصراع على من يملك صنعاء. قيس ابن مكشوح بقى هو دلوقتي بل يعني كانت له أفعال ضد المسلمين، ضد المسلمين الذين ثبتوا ولم يرتدوا. ف هقول لك، فأرسل الصحابة ذكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يحكون له الأحوال، كيف نتصرف، احنا محاصرين، صنعاء محاصرة، وقيس بن مكشوح له شوكة معه أتباع، وفيروز اللي قتل الأسود موجود ولكن ليست له شوكة، ودازوي، فمن يولي أبو بكر؟ طب خلي قيس بن مكشوح ويبقى إيه ولي رسمي، توليه خلاص تنتهي. ولكن الصديق أبا، رفض. ليه؟ قارن، قال قيس بن مكشوح ارتد وكان معاونا مخلصا للأسود في فترة من الفترات، صحيح عاد إلى الإسلام بس ارتد، ما ينفعش نوليه. شوف الصديق، وما حيولي مين؟ يولي فيروز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كتب الكتب، كتب الكتب وأمر الصحابة أنهم يعاونوا من؟ الأبناء. سيدنا أبو بكر خلاص اللي النبي قال عليه هو اللي يتنفذ. طب الأحوال مش منافسة، مش مناسبة، هيتنفذ كيف؟ هينفذ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف؟ هذا ما سوف نتابعه في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. بس أنا عايز أقول لك، شوف الأحوال، هي كل حاجة من دول عايزة وقفة. موضوعات الردة عايزة وقفة، واللي ارتد ورجع للإسلام، والمتنبئين، المتنبئ الكذاب الأسود العنسي، وكانت فتنته فتنة زي ما قلت لك، استطارت فتنته كالشرارة، تروح حتة تتولع الحتة، ناس يرتدوا، وغلظ استغلظ أمره في اليمن، ناس يرتدوا كتير آلاف. الحمد لله الفتنة انتهت، والصحابة رضي الله عنهم وارضاه ثبتوا في اليمن. وشوف النبي عالج الموضوع ازاي عليه الصلاة والسلام. النبي أرسل الكتب والرسل 5، كل الصحابة موجودين في اليمن، النبي كتب لهم كتب يأمرهم ايه؟ بمصاولة الكذاب. لازم القوة، يبقى صد منها ايه؟ قوة، مفيش هروب، مفيش انسحاب. الموضوع ده عايز كلام كتير، بس انا حكيت لكم الاحداث، ويبقى التأمل فيها، التدبر، استخلاص العبر والعظات. ودي اول حالة ردة جماعية. اما احوال الردة في زمن الصديق فهذه سوف نتابعها في لقاءات أخرى. أسأل الله أن يثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين،